فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن دغيستيال ايدل كيمبا ميل كاستو اد نغا مقليسان كسو دوادا برنامج كدو حوريسيدا ادا عدا الفرقان او خليدا نو كلا اد دغيستان مارك لغا يمادو هبين نمدا سبتيدا اي سو غليسو عاونا وحات كو دغيسا دونتان عيدمدا مجاهدين تا الشباب او دغال علوس كو قاداي عيدمدا جوبلان ايو كو دولدا كواس او سلدغي كولها دولات كمغالوين كابلد وين يكسمايو فافاين كو آدان دقالة داسي إيواليغا ولايدا هيران أو لغا ورستي دقال ككرد عاي ديگان هستاقا مغالة دا بلد وين أياد برنامج ككو دقاي سدون تاان مؤسسة دا الكتائب أو باهيساي سورة دا دقال كي عسلا إي لغو قادي سلدق عيدمدا ششايا كالكال كأه إي كلها يين ديگان كبارسنگوني ودادا برنامج كو أسعد قد بدي سوحا كميدا أقويها النفلان قيي ورادي عسلا إي عقمرين تأها إي لغولا يعيدما كترسان دولة فدرال كأيكو جبلان سيدوك لبرنامج كعاوو حاقب كأ حلقة اللحات تحانها بالقرآن نحيا ومركلي روحا بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. وسيديدا بشهر رمضان سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك عيدمدا مجاهدين توحا أي مانتو أربعة أهيد وير الحوغان كو قادين صلي يدا عيدمدا دولة دا ديگان كبار سنگوني اي دولات كاكسمايو قبل كجوبادا هوسي اي ديگان كبار ليره دولات كبلد وين اي قبل كهيران هدبا دا قالدا سي تفاصيل لغا هلا يوربحن كسابسا وحا نوسو جيدين يوريهنا عبد السمد ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay aroortii waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhigyo ku yaala gobolada Hiiraan iyo Jubada Hoose ee bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya. Weerarka koowaad oo ahaa mid xoog kugal ah ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Baarsanguuni dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo, iyadoona saldhigaasi gabi ahaanba mujaahidiintu la wareegeen. Weerarka kale ayaa lagula jarmaaday saldhig ciidamada dowladda federaalku ku leeyihiin deegaanka Bahar Dheer ee duuleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Sida ay warar ku sheegayaan ciidamada mujaahidiinta ee Hiiraan ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaanka Bahar Dheer iyo sidoo kale saldhigyada ciidamada. Warar rasmi ah oo ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weeraradii saakay dowladda federaalka looga dilay askari aad u badan. Sheekh Cabdicaziiz oo Muscab ah fayanka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo war ka soo saaray dagaaladaas ayaa yiri ciidamada mujaahidiintu waxay saakay arbaca ah weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada riddada ee deegaanka Baarsanguuni ee dowladda Kismaayo ee Jubada Hoose iyo deegaanka Bahar Dheer ee dowladda magaalada Beledweyne ee Hiiraan. Halkaas waxaa ku sugnaa ciidamo kala duwan oo kuwa riddada ah oo saliibiyiinta u soo carbiyeen la dagaalanka ku dhaqanka shariicada Islaamka. Ciidamada mujaahidiinta waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen labada saldhig oo ay murtidiintu ku sugnaayeen, sida uu Abu Musab sheegay. Waxaa halkaasi cadowga lagu gaarsiiyay ayuu yiri khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira, waxaana laga gubay gaadiid ciidan. Dhanka kale wixii mujaahidiintu kamiin u dhigeen ciidamo gurmad ah oo ka soo baxay degmooyinka Kismaayo iyo Beledweyne. Khasaare hordhac ah ee cadowga ka soo gaaray Bahar Dheer waa 15 dhimasho ah, 12 dhaawac ah iyo 2 gaari oo laga gubay. Khasaaraha Baarsanguuni waa 17 dhimasho ah. Faahfaahin intaas ka badan dib ayaan ka soo gudbi doonaa insha Allah, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Sheekh Cabdicaziiz Abu Musab. Waxaa sii kordhay tirada askarta maamulka Jubbaland looga laayay weerarkii ka dhacay Baarsanguuni, iyadoona ay gaartay 72 dhimasho ah. Dhaawacu wuxuu sii cagcagaynayaa 15 askari. Waxay noo suura gashay inaan helno magacyada 5 sargaal oo halkaasi lagu laayay. Bir Cabdullaahi wuxuu ahaa ammaan duulihii ku sugnaa ciidamada Baarka. Axmed Nageeye wuxuu ahaa sargaal tariye urur ah. Abshir isna wuxuu ahaa taliyaha isgaarsiinta. Cabdiraxmaan isna wuxuu ahaa taliye horin. Ugu dambeyntii Cumar Barre isna wuxuu ahaa taliye koox. Wadmaasanta Cabdisamad. مؤسسة الكتائب ايا بايسي سورة ويراركي ساكي لغو قادي صليقة ديگان كبارسنگوني اي دولات كاكسمايو سورة دورها وحا كم موقان يسيدو لعي ويراركا او حد اركيسا عيدان كمجاهدين تا او قد اهان لغو ريغي حرادا meedadka askarta Jubaland ayaa lagu tusayaa kuwaas oo dhaxdaadsan gudaha saldhigga dhufeysyadooda ayaad arkaysaa iyo askarta mujaahidiinta oo raayada ka taagay holac ayaa ka muuqanaya gudaha xerada oo dhufeysyo adag ay ka samaysteen askarta Jubaland geeska kale waliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan shiiguuleed abunabhaan ayaa laga waraystay weerarkii cagmarinta ahaa ee saakay ka dhacay deegaanka baar dheere ee duleedka magaalada Beledweyne sidoo kale waliga wax uu soo hadal qaaday duulaanka cusub ee shisheeyaha iyo dowladda ay doonayaan in ay ka bilaabaan hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waxa uu waramay idaacadda al-andalus بسم الله الرحمن الرحيم إذا عاد سلامي قال أندلس وحي ورئيسي قال الله يلانيسا والي ولا سلامي قهيران شيخ قلد أبو نبهان وقرنتي شيخنا الوالي كسودو إذا عاد سلامي قال أندلس وكله هاي إذا عاد أندلس وأنا إذن مهد علينا جزاكم الله خيرا لذلك إني جهدي إن أتكبح نيسان لدقال لنك كسودو لياش شرعة إله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا شيخنا الوالي إذا مدى مجاهدين تو وحي ساكا ويركو قادن سلق أي عدو كليهين قيبة كمدة ولايدة وحاش عادنا قسيسا هو القلقاس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والسيدة أدو شاكتي إلهي تبارك وتعالى عدو قيسى قوبو الدقناء وصليكو لها دولتك دقمة بلدوين أي ساك مجاهدين تكو دولين عدو إلهي نواجبي إلهي تبارك وتعالى مجاهدين تكو حلسو عليي قولي يقربب بلسو اللابتين عدو نواجبي وانقرت شيخنا محاق سارا وكذا شيء واركس حقيقي إلهي تبارك وتعالى نمك واجبي دي مشاية داوع وواليهين goobta lagu weeraray oo ah meesha loo yaqaan baar dheer dhimashay dhaawac baa lahayeen waxa sidoo kale ayaguna dhib badan u gaaray oo inta ka sii tira badan ku ka yimid balad weyna gurmad ahaan u socday gaadiidka ay wateen halkaas uu ku gubtay oo ku baabay ayagana dhimasho badan iyo dhaawac badanba way leeyihiin oo ay ka mid yihiin dad saraakiil ah kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ilaahay baan ugu mahadcelinayna subhanahu wa ta'ala cadawgaas saaka iyo ilaahay wuxuu gaarsiiyay sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubr إلهي تبارك وتعالى بلن كي أقاضي وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي مجاهدين إلهي سيي عدوكنا واجبين واتهي شيخنا الوالي محيطهي أهمية قارك أي مرتدين تقول لها حرادة ساعك عكت المري عدوك أهمية قارك أولا هيت أنك لفتين كمجاهدين هان ما شاسو أهمية بينا أولا هيت وامال أولو مقالة بلد وين وحي أهيت قوبة كرية هو لغا دفاع قايبة باريغة كالادة كجرتا أدير ردتهي iya haday gaala asal tahay sida Itoobiyaanka kuwa Jabuutiyaanka ay kuwa Soomaalida ee kala intuba meesha laga ilaaliyo oo balad weyn laga dhowro ama laga xiraasey ayay ahayd meeshaas waa goob aad ugu dhow oo taqriiban wax ka yar 20 km u jirta degmada balad weyn ee ahmiyad bay u lahayd ayagu ka mujaahidiinana muhiimad bay noolahayd oo in saaka ay xabada ka dhacaysa meesha la yiraahdo balad weyn duleedkeeda lama galay iyo xarumihii ay gaalada maamuleysay ama saldhigga u ahayd ee maamulada kala duwan ee ay ridadu leedahay ee hoobiyaha uu ku hoobanayay xaruntaasna la weeraro cadawga u ah maqarka iyo makaanka uu ka ilaaliyo xarunta balad weyn ee gaalada asalka meesha ku jirta anagana muhiimad bay noolahay ka mujaahidiin ahaan ayagana muhiimadaas ay u leedahay muhiimad kale u leedahay ayaga oo ah in xamladii ay ku khasaareen oo ay ku indhasar caadinayeen dunida inteeda kale oo ay ku halaagsameen dhowristeedii iyo u qiildiyadeed ayaa meesha ku jirtay oo ah in la yiraahdo waxaan joognaa halkaas saakan ceeb ay ku tahay in baar dheera inta lagu galo baqtigoodi iyo dhaawacoodi ay ku shumaan ayagoo aan isfiirinaynin balad weyn gudaheeda waatay sheekana jazaakallahu khayran waxaa la soconaa in walaalida iyo beelo iyo jufooyin ka tirsan qabiilka xawaadle ay heshiis wada gaareen waxaan u dambeeyay beesha al madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan heshiiskaasi muxuu kaga dhigan yahay beesha xawaadle iyo walaalida labadaba labadaba muhiimad buu leeyahay markaan ku hormaro walaalida anagu waxaan dad muslimiin ah ummadan waxaan u wadno oo aan ku matalno in badanna waa la sheegay waa risaalada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka risaalada nabi maxamed wada ummada waxay u wadaan waa salaamadeeda adduunkooda in ay hagaagaan aakhiradoodana ay toostay mar walba ayagu u wadaan in annaga dadkeenni ay nabad qaataan oo ay dhibaatadii dhibta haysa ka baxaan oo xumaanta cadawga ay u abaabulayay qaybta ka ahaayeen ay ka haraan oo in xaaba inta laga dhigto dabka lagu shito Mareykan iyo cidii uu soo dirsaday Xabashe iyo cidii uu ay muxuu aha gadaal ka fadhiday intuba intay ka haraan ay ka baxaan dadkeenni ay saafi ka noqdaan oo ay nabad ka qaataan annaga guul bay noqotay sida oo kale ayagana guul bay u tahay oo dadkoodu waxay ku halaagsamayeen wax ayagu aysan lahayn bay dadku ku baabayeen wiilal baa ugu baay hantiba ugu baaday waqtiba ugu baxay in maanta ay nabad helaan oo shariicada islaamka ay la dagaalamayeen oo ay qaybta ka ahaayeen oo ay cadawga ilaahay uu ku marin habaabiyay oo lagu khalday intay maanta fahmaan ay soo noqdaan ay inaga mujaahidiinta baan la heshiinay shariicada ilaahay baan u khuduucnay ee maanta qayb ka manihiin kitaabka ilaahay la dagaalankiisa ayagana waxay u tahay oo ay nabad helaan oo ay abni muxuu helaan danahoodii iyo masaalixoodii kala duwanayd ay nabad u helaan oo adduunyadooda u badbaado oo aakhiradooda diintooda u badbaado ayagana waxay u tahay sharaf bay u tahay مجاهدين ترى شرف بيوتا اللهذا مهمت بأولاد هاي هضيت هاي حركة أما ولاية أو مش كم تليسة هي قبيل ك أما باش حواد له اللهذا وحيوتا هاي مهمت بأولاد هاي وأنا كفر حسن هاي سيد عدو يقول نحسن هي بعنا يروح حسن جزاك الله خير جزاك الله خيرا شيخنا مرتد كلو مع علي جيت وكمد يا قبل ياشا دقال كي عدو وحوش شيء إن أي هيران كبلا بيان وجي قال بعد دولانك وذا كدنك شريعة إسلامك أرينك أسيم حكليدين علي جيت waxa aan kale nahayna waxa isweydiin mudan horta inta aan ka jawaabin waxa uu leeyahay xamla labaad baa la qaaday ee dagaal cusub baa la sameynaya waxa mudan cali in la weydiyo laakiin in la weydiyo aaway wixii hore oo aad waday oo aad tolki aad ku baabiisay oo aad ku dana weysiisay xaqiiq ku dambeeyeen yaani waa barnaamij in ninka la weydiyo ama uu isweydiyo mudan ama waxa anagu aan leenahay waxaan rabaa inaan sheego ninkaasu ma aha marna ama ha horeeyso ama hadda ha noqotee doonis asiga tiisa iyo wax asaga uu wato marna horeyna uguma hawlgelin haddana waxa uu sheeganayo inuu ka hawlgalo uu rabo ma aha wax asaga uu wato mar walba waxa watay cadawga ee kristaanka ah ama Itoobiya ha noqoto ama Mareykan ha noqdo ama rido kale ha noqoto cadaw kale ilaahay aacdaadisa kamid ah wax ay wataan buu Cali la shir iman jiray wax hadda maanta taabtayna waxa weeye gaala ku tiri waxaan rabnaa inaan islaamki iyo muslimiinti la dagaalano ama wax aan u geysano dhibaateyno hadal ee wuu ceebaysan yahay oo maanta meesha uu fadhiyo asagana waa dareensan yahay hadiiba wax garasho hooyay ay ku hareen dadka shalay uu gubay oo uu baabiyay oo uu godka ku shubay maanta way dareemeen markaan uu hadlayo oo uu meesha ka qeylinayo dadna lama joogin way fahmeen dadkii banaankeena ka mareen waxa asagu ku baaqayo oo ku faanayo waxa weeye inuu leeyahay waxa imaaneysa Soomaaliya uu ku soo duuleysa shariicada Ilaahay ee Ethiopian ee xabasho qadhicleedan anagu asnaqaana anaga waa u tumanay waa u diyaar garownay inaan dagaalka ku jirno dagaalkaana waa dagaal soo bilowday xilligi aadam calayhi salaam iyo ibliis oo soo bilowday ilaa yowmil qiyaama waa soconaya nabigeena sidaas uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayagana daali maayaan sidoo rabbi noo sheegay walaa yazaaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an diinikum in istata'u annagana amar allah qabna tabaaraka wa ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna diinu kulluhu lillah dagaal dhamaanaya ma aha cali wuxuu sheegay markaa waxas baadilka ah Itoobiyaana dadka Soomaaliyeed way yaqaaniin ee lugmana siri karo waana dad Soomaaliyeed oo muslima waa dadku ka dhashay Siid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Axmed Gurey iyo Sheikh Xasan Barsane iyo dadkii ka dhashayeen weeye marna dad waxas ku kadsoomaayo oo lagu siraayo ma aha xabasha waa isna qaana xabashaduna way ogtahay rag inuu leeyahay Soomaaliya muslimiina mujaahidiina ahlu tawxiida way og yihiin cali markaa waa qatalan yahay meel cilahuuna taagan yahay ugu yaraan cali waxa fahmay dadkii oo tii horo ku baabiyay ama uu ku khalday baa fahmay oo banaanka maanta ka jooga cali markaa waxaan leenahay waad khasaartay waxaana ma haysid insha Allahuna waad ku cadaabi doontaa gacmaha mujaahidiinta maran fogeyn ilaahay idinki sheekhna jazaakallahu khayran man meel soo dhaafay waxa ciidamada mujaahidiinta ay ku sugan furmaha hore ee walaalada Hiiraan si xiriir ah u soo gaaray hadiyado kala duwan oo ay ku jiraan xoolo nool oo geel ah hadiyadahaasi ay idin soo gaarsiinay sideena oo aragtaan taageerada bulshada muslimka ee ku dhaqan walaalada Hiiraan ay la garab taageeyeen mujaahidiinta hadiyadka kala duwan oo soo gaaray mujaahidiinta gaar ahaan walaalaha suquurta ku jira waxay tusaale u tahay amalka jihaadka inuu yahay amal jamaaci ah amal aan qofna gooni u lahayn afraadi ashkhaas isan lahayn inuu yahay amal looga dayanayo Nabi Maxamed Cali salaatu wasalaam ujeedada iyo danta ka dambeysana ay tahay Allah tabaaraka wa ta'ala ee lagu raali geliyo inuu yahay baa waxa ku tusaaleynaysa hadiyadkaas ama geela nool oo socda ha noqdo ama ha noqoto hubka la bixinayo ee rasaasta la keenaya ama ha noqoto dadka socda oo naftooda keenaya oo yaacaya oo deegaanada bilaha u dambeeyay meeqay dirtay dad oo ku jira xarumaha tadriibka meeqa ku jira dad yaacayo socda oo iimaanaya oo leh waranaga fiirsan mayne xumaanta cadawga uu diinteena iyo dadkeena ku haye waa ka danqanayna runtii tusaale saasay u tahay ugu dambeyntii sheekhan al-wali maxaa uu baaqaysa bulshada ku dhaqan walaalada Hiiraan dadka ku nool walaalada Islaamiga Hiiraan waxaan ugu baaqayaa waxa weeye taqwallahi tabaaraka wa ta'ala horta waxaan ku jirnaa bishii barakeysnayd ee Ramadaan anoo fursada ka faa'iideysanayo waxaan leeyahay dadka ku nool walaalada Islaamiga Hiiraan si gaar ah aan ka wada faa'iideysano bishaas barakeysan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasoo gaarsiiyay annagoo muslimiina عمل كجهات كانوا كجرن وشرع عدن الدفاع عن إن كتاب كان يرأي ذا إن قرؤه هيسنو عن كود فائدي سنو رجيا دمر بق هل لقى فائدي استو وعن لحد هذا بريض كوبادينو وعن لحد هذا عبادة كوبادينو وعن لحد هذا إسعفيس كوبادينو وعن لحد هذا إسو تريد كوبادينو وكوين يعني لبن عم تبر تير عن كور قبنا قف كستو ولاد إسلام جيران كنوا لما بلد كهجوجا مبادي هجوجا وين وضريمو كوين تبر تير وعن سجع عن علينو وعن سكور قبنا كوبي شحناقة يحمان تقول لحيسي وين يسعفيان دحدينا ناس يحمان أولين وحان أقول باقي أوكالة تدك كنا الولاية وحاوية إن كالرضا إلا الدقال لمان هذا هو إلهي إنا الله ضررنا إنا شريعة إلهي قرب أنه قلنا هدايتا هي قبيل إيا هدايتا هي قويدة هان ولاية تدك كنا لو كمسلمين هان أما أي تايسيدا أن أوضل رلنا وقبيل قبيل كهيت قرول باقيبتا إكولا إذا هي دفاع كتابك الله إلا الدقال لنك عدو إلهي وإن أن قلت ليش استقلقنا وإن أن قفنا نجهرين تاريخ دون وحبيت لقدونتا عدوك إلهي حملة أسوء قادة واجبه ما أنت مسلمين تو أنك أي قوش إسكاله أنك أي قعانت سر إسكاله شريعة إلهي واتاقنته راية التوحيد واسورنته يعني عدوك واجبه أيها الله بالله إسوه هايستو أيها قوستي أيها ما أنت وحب اللجوغين ضعف قوضي التبر يرضوه تصالة وحايدون كوغو أمرك وحلواي وعلى جيتين تو قيلي وحواي وحسن قور قورتين تو قيلي وحواي ولي يري حبشه هذا الدونية إن ما أنت أدر كيسان شري إن قوبي محاس إجوغين مريكن كيمد دورك مريكنك dadka Soomaaliyeed waxa mudan ama ku nool wilayada Islaamiga Hiiraan ee Iswiidiyaan Mareykanka joogay goob iyo maxaas ay ahaayeen dadka goob iyo maxaas degan miyeysan ahayn dadka Sheekh Maxamed Macallin dadka goob iyo maxaas degan dadka goob iyo degan muxuu aha maxaas miyeysan dadka Sheekh Maxamed Cabdi Xasan ku abtirsanay ay ahaayeen dadkaas miyeysan ahayn dadka Sheekh Xasan Barsan ku abtirsanay miyeysan ahayn dadkaas kuwe ahaayeen maxaa Mareykanka keenay shala goob iyo maxaas joogay dantu maxay ahay waa kuwa ma dadka la rabo in la shido oo sida xaabada loo isticmaalo oo Washington iyo New York iyo xureynta Qudus يهود إن لقوا حرية الربو دتك الربا إن لوجد ليكو أرتوك وقومه ما نقدر نقولين دتك إنه إني فهمان قد يداس وإني براروجان وإني سنمرنا وحسقبلين وإن رج يضمر بأن أجنتنا إن أن قال ذلك دفاعنا وإن أن أديار جرونا إن أن إلهي تبارك وتعالى عنا وكاشنا إنه عدو جا إلهي إسكعيلين تيسة سيد حملة ظهر أوج جبان بأوج جبايان حملات كصعود إزدبيالي الكسيد هريبة أحسي dagaal kan ka soo bilowday nabi laa aadam alayhi salaatu wasalaam ninka kan ibliis adiga iyo xaawaba wuxuu idin yahay cadawba idin yahay awlaadaad wuxuu dhane ninkan ka cadaw dhigta dagaalka maalinka bilowda socda in maanta xamla bilaabato yaani la yaab male in beeri dambe bilaabato la yaab male in saad ka dambe bilaabato la yaab male waxa marka anaga nala ka rabo nasaarno ilaahay u naga rabo waxa weeye in aan anagu noqono dadkii ilaahay tabaaraka wa taala u run sheegay nabi maxamedna ku dayanay alayhi salaatu wasalaam gaalada nacba la dagaalamay kitaabkooda midigta ku watay raayada tawxiid haystay kor u taagayay sharaftooda iimaan islaanimada dadnimada difaacana in aanaga noqono dadkii hiiraan waxa aan leeyahay waa intaas yaani waa inaad fahamtaan waxa nalaga rabo oo ay cadawgu doonayaan ama Ethiopia ha noqoto ama gaala cadaan ha noqoto sida shaal ku weey maxaas joogay idin kaga muuqatay waa in ay rabaan inay naga dhigan xaabo waa in la rabo in gabdhahooda iyo cidahooda iyo hantidooda ceelashooda gaaska in anaga lagu difaaco waa idinka idin ka dhiga xaabo dadii oo muslimiinta oo Soomaaliyeed waxaas waa inaan aqbalin dhulkeena anaga iskale danteen anaga iskale diinteen anaga iskale adooma allaan anagu nahay ilaahay tabaaraka wa ta'aala baan gacmaha u taaganayna ilaahay baan anagu filan dhulkaan cidaan ahayn dadka wanaagsan ilaahay ma dhaxashinay intaasan ku gabagabeynaya jazaakallahu khayran dhigaystayaalkaasi wuxuu ahaa waligula saamiga hiiraan sheegule oo wanaahan oo warsi gaar ah la yeelatay idaacad islaamiga andalus dhinaca kale aqooyahan ismaaciil axmed iyo abdullahi sheekh oo kamid aqooyahanada soomaaliyeed ayaan ka wareysanay dagaaladii cuslaa ee mujahidiinta ay ku qadeen ciidamada shisheeye kalkaalka walaalo alxamdulillaah horta aragtidayda waxa way aad baan ugu faraxsanahay waxa meesha ka dhacay de maalmahaano dhana bishaaradka iyo waxyaalaha aan ku farxno Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad buudagayna u maqashiyay marka waxaan leeyahay faqud bi'adabirul qawmi alladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin ilaahina wuxuu leeyahay qatiluhum yu'adibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudura qawmi mu'minin ayda ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa in gaalada la laayo oo dadka muslimiinta ay gaalada laayaan layntaas la laayeena ilaahay wuxuu ku shaafi doono dad maaratay mu'minina qoloftooda dadkaasi waa dad aan marka dhacdada goobjoog ka ahayn ma garan waa gartay marka anaga waxaan ka midnahay marka dadka hadda ilaahay subxaanahu wa ta'aala qolofteena uu qolofta ku shaafiyay waxa meesha ka dhacay aad baan ugu faraxsanahay runtii de waxaan leeyahay mujaahidiintana jazakumullahu khayran anna wa an muslimiin jami'an ilaahay subxaanahu wa ta'aala ujurtiina iyo ajradiina ha weyneeyo oo maaratay muslimiinta saad u difaacaysaan iyo sidaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa aad ugu taagantiin koryeelitaankiisa habeen iyo maalin badhe إلهي وحن لنا هجور تينا إذا كم ضيعوا إخلاصنا الله إنكوا أرزاقه وعملك إخلاص بكو نحر ليه هاي الله إخلاص إنك جد بعماشي نفسا مجهدين نود عنا إن إسماعيل وكسدوا إذا عبد الفقان والله الله كسدوا هاي جزاهم الله خير الحمد لله رب العالمين إلهي ما أذكره ولا محمد أيه خير عن إلهي بنجاء إذا نوصي عليه الحمد لله والله ديار كسدوا ورافين درين كذا أيه وحيد عيبل سيدو أركتي والله الحمد لله درين سيدو وحيد عي لقمة شايفين فرح حقيقي وأنا أرين إلهي لو ما عندك الحمد لله رب العالمين والله وحويا ساقو حد عي والله صعبة رسلي يعني هدم والله خير هو دعي والله صعبة والله إلهي بنا كم عندك وما عندك إنا الحمد لله والله أرين كان أرين لو فرحه إلهي وما عندك إنا ويقول إلهي نجارسي مجاهدين كان إلهي وحلينا بركيه ساسي أوجد والله حنا المسلمين ومضوا حويا درين كل شقين يعني هاي مضوا حنا اللي وصلوا دولي ومضوا حنا يسبحيسي أباني مدرسوي مدي ومضوا حنا يردوا إذا بس عشان يا ساسي أوجد وحنا لما قعدت ثانية النبي الله محمد الصحابي صلى الله عليه وسلم وحويا أسئي أدم بوان خبر على منا القيان عبد الله إن أضم حسن إن كورن قيمين هذا ويردا دعية ويسسترين مالمه لصوت آفي أو دجال هذا مجاهدين تأيا لها إذا ما دي الصومالي ده أهنا رنتي دجالك وح يكفي لنا ين وح كدوان يكون غضي قيمين هذا كورن دجال هذا دعية سامين تكاد لا نيس قيمين تيده ولا اللي الله كبرك هي وحوي إذا دجال هذا ني وح يكتر الدميان إن حالة دي جري أو مست إلهي ومجاين توصل قاتل ورت مركب كوبات حي الإلهي بير قاتلهم لايا مركب الله بروح يكتر الجميان إن قالوا أي معناها وح إسكوش شيك هي وح كبد بدل المشان أي كجيران وصوت وام حي كوا قالوا أي قال أفكر ذاك غيرنا إن يهين حركة شوال مجاهدين يمجاهدين تصومالي إن يهين كوحير أو ضعيفة وأنا سيد الوها والجليي إذا ما كان هذا المال والبسيدي دخسي أبوبا بايو wax lagu hawlgeliyay iyo dad badan oo dhagweynaha wax badan fahmin wax lagu hawlgeli markaa waxay ka tarjumayaan in meeshaani ay jirto awood rasmi ah oo kasta bakeenana afka cid u gelin karta inay ka jirto bay ka tarjumayaan maxay yeelay xerooyinkii iyo ciidamadii la dhabarta u ahaa waxa dagaalamay oo dhan way waxa dabaaba ay maxay la gorgor waa ciidamada kaliya ku faanaan maartay hadda nimankan meesha joogo ee ay cid walba lagu siixiyo la yiraahdo garabkaaga gorgor baa ma garatay marka waxa weeye wuxuu yiri hadda ka hor markii Mareykanka lagu xasuugay xamar ayaa nin ka shirbay moogta markuu wuxuu yiri faan jariski marootiya rayidkii aba ramsade hadda waxa weeye saga shamiidi ha rayidkii maro macna waxa la yiri waa ciidamo boodo buuf isbuufiyo banjari oo aqal ka baxsan ma loo hayo wax kasta arkay guriga xataa arbada ku jirto arkay ana yaa waxa la awoodi waayay wax lagu qubaysto oo Mareykanka markuu dul maray oo ku joodaaba la leeyahay marka sidii loo buunguurinay waxan caadi ahayn baa laga dhigay dadkii qaloobtoodii baa aad u haybaysatay magarad marka wixii marka waxa weeyay doofaar hadii taaj loo galiyo waa ka doofaar inta taaj laga qaado marka laga qaado Soomaa wax isbedelay ma leh wax isbedelay ma leh marka waxa weeyay marka ninkii la yaabay inuu sidii looga dhigay iyo meesha la gaarsiinayay iyo sida ay u baabayaan nimankii oo laamiyada lagu jijiyay la yaabay markaas tiri arhan jarisku marooti yaa weer hayti yaa waraamsade hadda waxa weeyay gorgor sidii loo lahaa idin gorgor baa garabkaaga waxa weeye meel habli u gurmanaya xagga traffic kan weey loolahaaba ayagtiiba waxay noqdeen buunbo lagu dhuftey noqdeen ma garad waa gartay adad ma santay gabagabada baan ku dhawnaa ismaaciil oo gabagabadii in xarakatu shababul mujahideen farinta ugu dambeysa ee aad kula hadil lahayd maxay tahay walaal waxaan leeyahay marka koowaad waxaan leeyahay ciidamada mujahideenka iyo hoggaankooda sare waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr adban taaniyadeenya waxaan leeyahay allah subhanahu wa ta'ala haydin xifdiyo waxaan leeyahay alla waxaan ka dhigay ciilka koowaad ee maanta wilaayada hanama sharaacada lagu xukumaya tiin waxaan leeyahay ciidamada mujaahidiinta iyo hoggaankooda sare ilaahay subxaanahu wa ta'ala hayna sugo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qudbadkiina iyo xeeladiina ha toosiyo waxaan leeyahay akhyaari halla sabro waa soo sabreyseen guushu way dhowdahay waxaan leeyahay aan laga daalin ilaahay cadowgiisa har iyo habeen inaan laga daalin in wax weeyaan lagu qaado duulaamada argagixa xale wax walba diyaar baa lanahay waxaan leeyahay walaalaheena waan intaaniyadeena marka soo naga farxisaan umada muslimiinta aad ka farxisaan waxaan leenahay ragga lagu gamcaayo ee lagu wax weeye sharaxada lagu hoos baranayo ee umadu ku ilaahay ku wasaabliiso waa idinka waxaan leeyahay halka hawsha laga siiyo umada muslimiintaana waxaan leeyahay sidankani wax weeyn xaqiiqdi sidan waa kala bax allah ayuu la kala miiray iyo milal khayr raacid maraysa shabaabka muslimiinta waxaan leeyahay ee sheeganaya shacab wax leeyahay ma jiro umadan laba xisbi kala raacday war mucaskaraadka gala intii Itoobiya oo soo socota maanta la noo sheegay aynan gabdhihiin idin ku hor fuulin tulliga ka kaca waxaan leeyahay umadda muslimiinta gaar ahaan ragga dhallinyarada iyo odayaasha war mucaskaraadka gala وارجول يستدعمين كوك هنا وراما إلهي لكل ما يدنكو الشهداء أما يدنكو إسايا سرم لقاشان تقوريين وما يدنك حاضر عن الله يبقى مسلمين فا رمضان كإن ويرادو واي بطانو عبسيدا واي كوزي زيادة محاكينا إناي بقان وحاكينا يو شهر بشاني وشهر الفتوحات ويرسي هذا معارك هو وين مسلمين في الجلد الأحمر تبلاهي دعم بكمية يوم البدر الكبرى بعد عذي فتح المكة بعد عذي عين الجالود أو الوجبي حالي هذا معركة عين الجالود أو الوجبي المكة صار كان مسلمين تبى تضرب بدر وجيستيبا يا بعد رمضان قالوا إنه ويجي السيرة نفطع قالوا السيرة بنامبو أصل كأوحي لص على الإسلام كأوحي ويجي ويجي مركب بساني مركب دلتو قال كستوحو آمنسين هاي محل إذا ذا المسلمين تو إلا ما أنتوا كلفين مالين رمضان أو خوفك وجهاد وحلاط ليه ما جفتوا ومالين رمضان ويكدوا أنت وحيلها مال ما هكره مركب المسلمين في خير دوم كها مركب وحوي وحيس إن كنت لجلي يوم بشهر رمضان هنا إسكت صلاة صوم كي قيام كي وجهاد كي وإلهي وقت وانين مركب جالد أنا وي وقت أرنت أيضا مركب وحوي حد أيجي على البيبي لو حليه وانكو خالدنا وح إذا على هذا كله يعني حركة الشباب المجاهدين دجالك أنكو قادني وأنكو خلدني ثاني مركب وحي إنه قرصة كود دمع قبي فإما تسقفنهم في الحرب وشرد به من خلفهم إتوبي هذا البومبون أيه أي عبرة أطهد عبرة هذا نفسه هذا في إمادنا سيدنا مباي هذا نقطعه إدكس سكود يسوينه مارسي ده يهانقل تاجو كجرو والدبا إنا مريسو واي أطهد كصالو لو عشر لو دقيقة واي أيه قال لو دقيقة وحوي وانا جبينه ولا جات كذي وب بيقبي كم تبعنا إن لقعد كذا أو وقف جرمي وجهي أي دجال كخشية وجهي أيق وباك لقعدنا يه معرفة دو إلا قيام ساعة أذن تاعي وحوي ويكود جبين لب مسلم بهود جبين قب حد وحان أركض أنت ويكور وريد دو أنا حب دمحت عين السيان أي كي هرا اللي بيجيبه وهو جلي هذا هو دجع أنتي سو جلي مرقب دمحت عين السيان ويكور وريد دو أنا كي هرا حد وعيق ده هاي وحم حماسة دي هرا مجرتي ليه زما ذكرين marka hub dambaxta inaan la dinayna bixinba suurtagal ayaa maxkamaddu in ay ku soo afjaraan bay boqolkiiba 90 u badan marka taasi mujaahidiinta marka waxaan leeyahay jazakumullahu khayran noqdada ugu dambeysa dadka shacabka ee fadhiyo ee jihadka ka fadhiyo waxaan leeyahay hadii maanta nin uu masajid lagu tukanayo yimaado walaalka ee jameecadii ay xiran tahay wala maanta yiraahdo wala dalin aamid majmuucinta ee muaminiinta ay dhahan nin haduu inta irid ka soo istaaga masajidka oo yiraahdo alla qurux badan sida loo tukanayo waa idin taageersanahay jazaakumullahu khayr garabkiinaan waa in taageersanahay yiraahdo wada wada oo dhaxo iska gadoomo ninkaasi ma nifiyo baa loo arkay misniin miyir qabo la yaabaya xaqiiqatan wala la yaabaya marka dadka muslimiinta ah ay muslimiintu waa idin taageersanahay ninkaasi la misaariyin war mujaahidiinta ha taageerina ma ooda naqdo qoriga saarta oo dagaalama waa taageersanahay ilmaha iyo carruurta lagu talagalay dumarka inay marka wixii taageerada ay dhixiyaan laakiin nin rag ah loogu ma talagalin inuu wax taageero ah lagu talagalay inuu xirin buuxda noqdo markana waxa xalqada lixaad taxana ciwaankoodu u yahay bil quraan nahya oo soo jeediyo dr iyad quneybi oo kamid ah culimada muslimiinta hashim ayaa noo soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام أحيانا ونحن نقرأ القرآن نتساءل لماذا لا نتأثر كما تأثر الصحابة لماذا لا نبكي كما كان الصحابة يبكون ولا ليه شرفت له مرارك قار مركان قرآنك أخرنين وحان إسوي ديننا محو قرآنك نوغو سامي لأيهاي سيدي أو أسامي صحابة أوكالي محين أوغو أوي لأناي أما أوغو تدبر لأناي سيدي صحابة أوغو أوي جران أما أوغو تدبر جران أوكالي جواب تمقرانيسا محايا لي صحابة قرآنك وحي كل جيسان جران حالة نفسي oo ka duwan xaaladeena iyo niyad aan niyadeena oo kale ahayn waxay ku dhageysan jireen qur'aanka sida askari heegan ku jira oo kale kaas oo sugaya amarka in uu si degdeg ah u fuliyo asagoo ay ruuxdiisu kulansatay jacayl cabsi iyo rajo uu ka sugayo allah si fiican bay u fahmeen oo ay u fuliyeen amarka allah ee ah wama kana limu'min wala mu'minatin idha qada allah wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فالاختيار بين طاعة الله ومعصيته ليس واردا عندهم كانوا ينتظرون الآيات مشاعل تهديهم في الظلمات كانت نفوسهم أرضا عطشا تنتظر كلام الله انتظار المطر لتتشربه كلا الدار الشضة قل حيث أدى عد الله إيو أنه عاسي أمر كيسة ما هن أكتو ضوحك شغايا وحي أسوغيين آياتك سيدي إفتين حنونينيا waqtiga mugdiga naftooduna waxay ahayd sida dhul haraadsan oo sugaya kalaamka Allah waxayna sugu jireen roobka inuu u hooro si ay ugu soo dhashaan miraha iimaanka sida ugu fiican dadaalkooda oo dhan wuxuu ahaa mid diirada saaraya sideen u fulinaa amarka Allah annagoo u fulinayna sida uu jecel yahay qofka wanaagsani markuu waxyigu taabto wadnuhu wuu garaacmaa codkuna wuu gariirayaa indhihiisuna way ilimeeyaan annaga xaalkeenna ka waran aan runta isku sheegno in badan oo inaga mid ah waxay qur'aanka ku aqriyaan iyagoo nafsiyan caajisan waxaa doonaysaa inaad ka baxsato oo khilaaftid amarada qur'aanku ku siinayo adigoo door bidaya ku raaxaysiga adduunkan iska dhammaanayo haddii ay la kulanto naftaada aayad bixinaysa amar ama wax kaa reebaysa aysan raalli ka ahayn naftaada waxay samaynaysaa marmarsiiyo ay uga fogaato dhaqangelinta amarka allah iyadoo dhahaysa malaha tafsiirka aayaddu macno kaloo qarsoon ayay leedahay oo ka duwan mid ka muuqda malaha khilaaf ayaa ka jira tafsiirka aayaddan waqtigeennu wuu ka duwan yahay waqtiyadii hore anigu amarkan ma fulin doono laakiin ilaahay waa dembi dhaafe naxariis badan iyo wixii la mid ah zamanun ikhtalaf lan nunfidha hadha al-amr laakin allaha ghafurun rahim wa hakadha hunaka nidaa'un fi a'maq an-nafs yalumuha yaqulu laha istajibu lillahi wa lir-rasuli idha da'akum lima yuhyikum fanataraddad nuhissu bidh-dhanb ثم نتجاهل هذا النداء ونكبته ونتابع القراءة وحاجر باقة إيمانية ينتهوسي ينفتا أيضا إذانيسا وردهيسا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مركا ونقلب الله بيننا ووحان درينا دنبي كدبنا باقاس وإسكان لترنا ووحان سيوضنا أخرين تيسا كدبنا وحان سوغينا إن قرآنكو إنو ساميو سيدي أو أسامي سحابضا حدي آت ربتي إن قرآن كو ساميو سيدي أسامي سحابضا أوكالي قرآنك كيس نمضى لقاضو مكالا دورا نيسا إناد الله أضي عدو يو إناد كو عاسسو لكن أدي عدة أياه دور شضا ذاكلي أسحا أنك لن تختار بين طاعة الله ومعصيته بل الطاعة هي خيارك الأوحد هذا القرار صعب لكنه يسهل جدا إذا وثقت بحكمة الله ورحمته وأنه لا يأمرك بأمر إلا وفيه نفعك والتيسير عليك قوان كني وامد أدك لكن وامد أد أفضد هدي أد ككل صناته حكمة الله يون حريس ديساء إلا أن الله كما أمريو إن أد سميسو إلا وحكو أنفعي موية كون أفضد الدون إي آقرنا رحمتك سينا يو حلقات تصوص عدنا وحين كو إيجي دونا هدي الله إدمو تصالي الكمد أح جوابتي سحابة الله كرها لنغضي إي أو الله فريق قرآنك كريمك أح سيئين أغضينو سي الله كر أحايي وصونو عليو قلبي يدينا سيدو قلوب تودا أسوى نوليي لكن ولال كهر وإن قوان لغا قارو أدي عد موييه وحكا لمجرو وأيو وحاطا يقف مؤمن أح قلوبنا كما أحيا قلوبهم لكن يا أخي ويا أختي قبل ذلك لابد من اتخاذ القرار لا خيار غير الطاعة فأنت مؤمن وأنت مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم والسلام عليكم ورحمة الله بدين عظيم هو السامي ودهن عاو انتس اين قصوك بقبين ايا برنامجك رمان تينا بس داس وفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.